العادة فاكرين الطريق الصح مفيش سعادة. لا طبعا الطريق الصح فيه سعادة، بس انا هحاول افهمه الاول. وبرحب النهاردة بصديقي العزيز وحبيبي معز مسعود. ازيك معتز؟ ايه الاخبار يا معز؟ الحمد لله. كله تمام؟ الحمد لله. بص انا قبل ما اجي النهاردة انا سألت نفسي سؤال، قلت انا هكلم معز في ايه بالظبط، ان انا لقيت ان احسن مدخل انا عايز اتكلم عليه النهاردة. طبعا هنفتكر مع بعض احنا قلنا ايه امبارح. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وانت كنت شرحت باستفاضة مسألة يعني المفردات بتاعة الجملة الرائعة دي. السميع العليم. تقبل منا القبول، قلنا الإجاب والقبول لو تفكر. ايوه فاكر كويس. احنا النهاردة في رمضان والكل بيهرع او يهرع، عارف الفعل ده اللي هو بسرعة الى اداء العبادات، بس انا مش متصور ان انا علشان ابقى مثلا عايز اصلي وماسك سجادة الصلاة تحت باطي وبجري، فواحد مثلا قافل عليا ومتخانق معاه على بال ما اروح اصلي علشان ارضي ربنا، يعني فين هنا السلوكيات او المعاملة الطيبة بتاعة تطبيق الكلام اللي احنا بنتكلم عليه ده؟ طبعا المعتز هو حتة ان انت كلنا بنمر بيه، طبعا حكاية ان انا ابقى رايح اعمل حاجة لربنا فابقى بعمل مشاكل مع خلق ربنا. بالظبط كده، وانا في طريقي لربنا. ودي بتبقى في الاول يعني عارف، عشان كده بنتكلم عن التزكية كتير. يا معتز تطهير النفس وانها ترتقي، بنقعد نرتقي علشان نرتقي في المقامات علشان نوصل للاخلاق القلبية اللي بنقولها دايما، دي الاخلاق بقى. وطبعا انت بتتكلم عليه ده نقص في الاخلاق كده ولا لا؟ انت بتقول حد مثلا، المثل اللي بتضربه انه حد قام رايح يصلي فضرب، ازاي بتقول؟ لا هو حاجات كتير قوي لو عايز اقولها لك يعني. انا مثلا قول لنا مثلا. هقول لك مثلا، انا اول امبارح كانت في ناس عايزه تتسحر، عشان في واحد وهو ولد شاب طيب كده سايق عربيته عشان يروح يتسحر ويلحق الناس يجيب لهم سحور، كان هيدوسني لانه كان ماشي على سرعه رهيبه جدا وانا ماشي قدامه وانا كاني مش ماشي في الشارع. فانا لعلك ما زعلتش منه، بس قعدت افكر، هو الشاب ده عارف ان هو في رمضان وعارف ان هو ده يعني عارف انه ممكن يعمل كارثه علشان عايز يروح يتسحر؟ فهمت قصدك تماما. ما هي دي الحكايه بقى بتاعت الخلق، ان يبقى اخلاقنا مظبوطه في السواقه او غيرها، ويبقى ده جزء من عبادتنا لربنا. فاحنا بندخل الاول، عشان كده بنتكلم عن التزكيه كتير والتطهير، بنبقى مش نضاف قوي من جوه، خدت بالك؟ وكمان ما بنعملش ظاهر العبادات. فاول حاجه بنبتدي بيها دايما تلاقي ناس بترغبنا واعمل ولازم، او حد يخوفك، وحاجات كتيره بتحصل، يحصل لنا مشكله في حياتنا ايا مكان، فبنفتكر الحاجات الظاهره، الصلاه مثلا. فتلاقينا بدانا مثلا نصلي، يجي رمضان هنصوم وهكذا. بندخل على ربنا سبحانه وتعالى واحنا بنعمل ظاهر العبادات دي، بس لسه جوانا حاجات عايزه تنضف. كده بنعمل حاجات ربنا سبحانه وتعالى ولسه حاسين ان الخلق مش مهمين. نأثر مع الخلق مش مشكله، انا رايح الى الله. وطبعا هو ده نقص في الفهم. بس لما تبص لها هتلاقيها احسن من لما كان مأثر مع الله ومع خلق الله. تمام اوكي، هي درجه يعني اضعف الايمان. مثلا هو بدأ دلوقتي يعني يحاول ان هو يطيع ربنا، لسه مش مدرك ان هو ممكن، بل المفروض انه يكون، ان احنا نكون بنعامل ربنا في مخلوقاته. تمام. فانا دلوقتي وانا ماشي في عربيه، انت بتقول كان بالليل تقريبا سحور او غيره، وماشي واشوف قدامي حد معتز بمرداش او غيره، بغض النظر عن بالظبط ماشي ايه علاقه بان انت حد معروف بالظبط، اشوف قدامي انسان، انا انسان ماشي على الارض. ايوه انسان ماشي على الارض. كويس. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامه. واضح ان انت عملت كده، انت فوتت الموضوع. لا انا فوتت الموضوع، مفيش مشكله. انا هو صعب عليا بيني وبينك يعني، لو عايزني اقول لك اللي في قلبي يعني، انا صعب عليا اللي هو حسيت ان هو مش مدرك للمعنى الحقيقي للشهر الجميل ده والتقوى. هوضح لك دلوقتي ليه التقوى علاقتها ايه. ده لسه حاصل لنا كمان موقف، يعني مش زعلت منه، زعلت عليه. ايوه وما شاء الله عليك، بس ده يعني دي حاله عاليه، ان انت تقدر ان انت تتجاوز نفسك وتسامح فيما يخصك، بس انت بتبص دلوقتي بعين رحيمه الموقف ده ما شاء الله. لان انا لو سايق وقدامي انسان على الارض زي ما انت قلت، يعني انا بقى اعامل ربنا في الباطن وبقى اعاملك انت في الظاهر. فانا لما بقف واقول لك عبدي واحترمك ده عباده مني لله سبحانه وتعالى في الحقيقه، دي معامله مني لله، انا اعامل الله في حقيقه الامر وفي ظاهر الامر بمشي على الارض هنا. وعشان كده سماهم كده وعباد الرحمن. ده كمان ايه يعني صفه خاصه قوي، اسم الرحمن ده اسم خاص. فما قالش بس عباد الله، كمان قال لك وعباد الرحمن. يعني هم بقى اوتوا نصيب من الرحمه دي. الرحمن يعتبر صفه خاصه جدا، هو اسم يعني اسم من ضمن الاسماء الحسنى. اسم من الاسماء الحسنى، بس احنا لما تخلقش احنا بيه مثلا، يعني انت ممكن تبقى رحيم انت مش هتبقى رحمن. صحيح، عمرك ما هتبقى عندك الرحمه دي. عمر ما هيبقى كتب ربكم على نفسه الرحمه. رحمه الله بقى ابتدت، خدت بالك؟ وهو اقرب يعني مخلوق، يعني المخلوق الوحيد اللي وصل فعلا لحاجه شيء من الرحمه خاصه به، هو برضه تفرد بها عن بقيه المخلوقات، وهي برضه مش رحمانيه، ان الرحمانيه دي بتاعه الله. لكن في عالم المخلوقات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عشان كده ربنا سماه رحمه. ورحمه للذين امنوا منكم، ده في التوبه، وفي اخر الانبياء وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. انك تبقى رحمه. فنرجع بقى للموضوع ده، وعباد الرحمن مين هم دول بقى؟ اول صفه ليهم الذين يمشون على الارض هونا. شوف المشي الهين على الارض من غير كبر، من غير تكبر، من غير افتخار. واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير، سوره لقمان. ليه؟ لانه عنده في باطنه، ربنا يوعدنا جميعا بده ان شاء الله، السكينة دي اللي ناتجة عن معايشة معية الله في القلب. انا ضايق، ربنا معايا وهو معكم اينما كنتم دلوقتي، فانا في سكينة ومفيش حاجة هتهزني هتوقعني من الدرجة اللي انا فيها دي، مهما كانت الحاجة دي في عالم الخارجي المخلوقات زي ما احنا بنقول كده، والكلام يمكن ايه عالم المخلوقات وبتاع، بس هي محاولة ان احنا فيه نتعود انه في ظاهر وفي باطن. دي من اهم صفاتنا كأمة. الأمة دي عارفة انه في ظاهر للدين وفي باطن للدين، في ظاهر للتدين وفي باطن للتدين، وهي دي الكلام عننا كأمة في الحلقات الجاية ان شاء الله لو في عمر. فدول عاجبني قوي المنهج ده اللي هو ايه؟ اللي هو انه البني ادم يبتدي يفكر في الناس اللي ماشيين في الشارع حواليه مش بمنطق الغيره والتنافس. ايوه، ان دي مثلا لابسه احلى مني، ولا متشيكه العربيتها اشيك من عربيتي، ولا جسمها احلى من، ما اعرفش يعني. ايوه، لا ده وارد، لا وجسمها احسن من جسمي، وواحد هيقول جسمه ده في عالم الستات او في عالم الرجاله مثلا. انا اهم، انا عندي جاه، انا عندي نفوس. تبتدي تفكر في الاخر، في الانسان الاخر، على انه من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. بالظبط، فتبتدي تتعامل معاه انك تراعي يعني ربنا في البني ادم. ايوه بالظبط، تراعي ربنا في البني ادم ده، مش مفصول البني ادم ده عن ربنا. لا، وهو ده حقيقه التقوى. لما قلنا ان احنا ده شهر الصحيان، بنصحى قلوبنا بتصحى، فبندوق التقوى، بندوق معيه ربنا، بتبتدي تنعكس على معاملتنا اليوميه في حاجات يوميه، ناس ماشيه في الشارع في عربيات، يعني في العربيات. عشان كده واذا خاطبهم الجاهلون، الجاهل هنا برضه هنا من حميه الجاهليه، ان انت تبقى لا وازاي ومش عارف ايه. بتقول ايه النبي عليه الصلاه والسلام قال وانت صايم؟ اني صائم. مرتين. اني صائم، اني صائم. انا في حاله التقوى، انا مش هتشال منها، مش هنتزع، مش هنام تاني، مش هبقى غافل تاني. مش هتروح عليا نوم مره ثانيه وارجع اتعامل كده بالنفس واقفش وغيره. فدي نقطه مهمه. انا وانا جاي دلوقتي في عربيه تبع شركه معينه، فانا معرفش السواق يعني، وهو يعني انا ما اظنش هو بيتفرج، بس حتى لو بيتفرج انا مش بتكلم على شخص وخلاص، بس انا بتكلم على ثقافه عامه بقت عندنا وشائعه، ودي مش في الراجل ده بس، دي فينا كلنا يعني، موجوده وثقافه شائعه. احنا جايين هنا بنصور فريق الانتاج الاعلامي في الشارع، معروف يعني. فاللفه بتاعتنا قدام شويه، اللفه الرسميه، ففي لفه قبلها، فلقيته قام داخل وبسرعه كده حول اللفه اللي هي بعكس، يعني اليو تيرن ده عكس، ما ينفعش تلف منه. ده للعربيات الناحيه الثانيه، وجاي لسه معتز. وبعدين كان هيحصل حادثه، حد كده مش دايما بيحصل حادثه، بس المره دي ربنا باين لنا. وقال لي معلش وبتاع انا هلف. فقلت له عشان خاطري بس خد اللفه بتاعتنا، دي مش بتاعتنا. لا، فسكت كده. قال لي، قلت له عشان خاطري. وقام عادل العربيه وماشي كده، وقال لي اصله دول 10 متر. فجالي معنى في قلبي. وقلت انا احتمال لو افتكرت اقوله على البرنامج. وبالمناسبه بقى انا عايز اطمنك، يعني اللي انت بتقوله ده عادي جدا، انا عارف بيحصل، واصبح النهارده هو ده الصح. ايوه للاسف يعني للاسف سوري مش الطريق الصح لا بس انا الطريق الصح هو ده الصح عند غالبيه الناس ايوه ايوه انك انت تعمل الحاجه اللي على مزاجك ايوه وانا صغير برضو كنت بعمل كده بصراحه دي فعلا ثقافه شائعه فجالي معنى غريب جدا كنت حكيته مره قبل كده انا مره كنت في اليمن بس في قريه معينه فيها ناس محتفظين بالتدين قوي ظاهره وباطنه تمام فزي ما هم محافظين على ظاهر الدين لكن لا عندهم حاجة كده في الباطن غريبة جدا يعني تقوى حسن الظن جدا وجمال في التعامل ما يعرفش يقولك لا أبدا فأنت مثلا تقول له إيه تقول له يعني مثلا هو جاي يقول لك حاجة أنا نتغدى مثلا دلوقتي أنت بتقول له يلا نتغدى دلوقتي هو الغدا مش جاهز ما يقدرش يقولك لا يقول لك ممكن ولا بعد ساعة هو مش عارف يقول لك لا يعني هو مش قادر يقولها كلهم كده كده كتير قوي كده في القريه دي ناس مليانه علماء يعني قد ايه لطف يعني لطف منهم او قد ايه ناس عندهم دماسه الخلق وانا اساسا بالنسبه لي دي كانت حاجه جديده انا بزور بحب الف اصلي في العالم الاماكن اللي فيها الدين محفوظ شيئا ما بالنسبه لبلاد اخرى واتفرج واشوف بالذات لو التدين ده باطن تمام مش بس ظاهر وباطن زي ما ربنا بيقول في القران سوره الانعام وذروا ظاهر الاسم وباطنه المبدا ده بتاع الظاهر والباطن ده من القران مش مبدا اصله مش من الدين يعني ده هو عين الدين واقم الصلاه ده ظاهر لذكري ده باطن ربنا بيقول واقم الصلاه لذكري الى اخره احنا مش حلقه عن الظاهر والباطن دلوقتي هنتكلم في الموضوع هيجي لازم ان شاء الله فالراجل ده سايق بينا ورايحين المطار واحنا في الطريق للمطار وكان معايا حتى واحد صاحبي يمكن هو بيتفرج كان قاعد قدامه وانا اللي كنت قاعد ورا كان في لفه زي دي بالظبط تختصر يعني مثلا 5 دقائق فالراجل ما خدهاش خالص يعني وقام مكمل في الطريق العادي فصاحبي بيقول له طب ليه ما دي كانت تاثر عليه جدا قال له لا المشايخ عندنا يقولون من لم يستقيم في طريق الظاهر لا يستقيم في طريق الباطن مع الله اللي ما يعرفش يمشي صح في الشوارع مش هيعرف يمشي صح في الطريق لربنا طبعا ان شاء الله يعني اللي بيغلط ما يقاس وبيسمع الكلام ده لكن عايزين نقول ان ده مرتبط بده يلا نربط ظاهر اخلاقنا وسلوكياتنا بباطن عبادتنا لله بالتقوى اقول لك قبل ما تاخد الفاصل فالراجل بيقول لي كده بيقول لي 10 متر انا ما رضيتش بقى افتح معاه وندخل عشان ما اضايقوش وكاني بديله درس وهو اكبر مني في السن وزي ما قلت ان غلطته لوحدي دي ثقافه شائعه فكنت عايز اقول هي تختصر لنا 10 متر في المشوار الظاهر وتطول علينا قوي في المشوار الباطن فنبعد عن طريقنا عن طريق بقى المظبوط اللي بيودي ربنا والعكس لو خدنا الطريق الطويل في الظاهر لانه الصح اختصرنا طرق في التقوى مع الله صحيح فازاي التقوى بتنعكس على الخلق بتنعكس على اخلاق السواء حتى صحيح بتنعكس على حياتنا اليوميه بتدينا رقي كامه كل ده برضو من التقوى ان انا فاكر ان ربنا باصص لي فبعملها لله ده انا بعامل الله في الشارع ده سبحان الله مش بس كمان في خلقه اللي هم ماشيين ده في الشارع ده ارضه عايز اتكلم معاك كتير قوي قوي قوي عن الضمير يا معز ان شاء الله يجي الوقت هيجي وقت احنا عندنا ان شاء الله 30 يوم رمضان النهارده 3 منهم على كل حال بس هتسمحك ناخد فاصل ونرجع نكمل الطريق الصح مع معز مسعود خليكم معايا الطريق الصح عايزين نفهمه لان احنا مش بس علشان في شهر رمضان شهر التقوى شهر الصحيان للقلب لا علشان عايزين كده ان شاء الله لو ربنا يفتح علينا ويبقى رمضان فتحة خير كده يا معز يا رب ان شاء الله يا رب يا رب طبعا ويكون زي ما قلنا من شويه تنعكس ثمرات التقوى على حياتنا اليوميه طبعا يعني وده المراد بتاع ربنا لينا ربنا اتينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وممكن نبقى نجيله ان شاء الله الدعاء ده لازم نجيله الدعاء ده ونفسي نكتر قوي من ربط الطريق الصح بالمعامله الدين المعامله هي بالذات عشان يمكن عشان كلمه طريق مقصود بيها زي شارع فان شاء الله ممكن نبتدي على الاقل انا شخصيا يعني لو جيت اسوق احاول اطبقها فعلا في الشارع يعني لازم يبان وكان لسه قريب بيكلمني واحد من مشايخنا هو دكتور برضه نفساني فكان بيقول لي انه يعني تقدر تعرف كتير قوي عن بلد واخلاقهم مع بعض من سواقتهم انا قلت بس حاولت بقى اغير الموضوع يعني مصر ايه ربنا يفتح الحال بس احنا برضو يعني عايز اقول ايه بلاش نفقد الامل لسبب صغير لان احنا في قانون مرور جديد بيحصل بالظبط ما بقولش هو كويس ولا وحش مش انا اللي هقعد اقيمه التجربه هي اللي هتوضح انما ادينا بنعمل حاجه وتوعيه الناس شويه. الناس برضو خلي بالك يعني مش عارفه كويس قوي، ما عندهمش نظام عارف انت البوينت بتاع الرخصه، هسحب منك ما اعرفش كام بوينت، يعني لسه الموضوع احنا في طور النضج فيه. واحده واحده ان شاء الله وننضج، وهي مش هيبقى في احلى من اللي ينضجنا بقى ويسرع النضج ده، ان يكون معمول لله خالصا لوجه الله. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، تمام، ننطلق في مشيانا على الارض، في عربياتنا برضو من ايه وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. ايه معنى انك تكون مسلم؟ هل ده معناه انك انسان مسالم ولا مؤمن بالعقيده ولا بتصوم في رمضان وتصلي وبس؟ هي مسلم ليها مستويات من الفهم، كلمة مسلم ليها مستويات من الفهم. فممكن أول مستوى نتكلم فيه زي ما أنت قلت الاعتقاد، اللي هي العقيدة. وساعتها المسلم اللي بيشهد بلسانه وبقلبه من جوه، بس احنا ظاهرا ما نعرفش اللي في قلبه، فبالنسبة لنا اللي هيقول بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله ده مسلم. وعند الله طبعا لازم يكون مؤمن بها في قلبه، والله هو المطلع على القلوب. طبعا فالمسلم من يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، ده الاعتقاد، ومؤمن في الاعتقاد برضه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. بس جوه قلبه هو مؤمن بايه؟ انا كبشر لا يمكن اقدر احكم. ما تعرفش انت، لو حد قال لك لا اله الا الله محمد رسول الله ده مسلم. خلصت. مفيش بقى كلام اصله ده بيقولها وقصده اصلا مفيش الكلام ده خالص، او ده شكله كده مش ناويها. مفيش، ما عندكش، مالكش الحق انك تعمل كده خالص، مفيش. طيب فده مستوى الاعتقاد، تؤمن بالله زي ما قلنا، اليوم الاخر، كتبه، رسله، ملائكته، القدر خيره وشره، اعتقادات معينه. انت مؤمن بانه في ربنا، مؤمن بانه في يوم حساب، مؤمن بان ربنا بينزل كتب بينزلهم على رسل، وبتؤمن بكل رسله، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. أي رسول أرسله ربنا أنت مؤمن به. فدي حاجة بيتميز بها المسلم، أنه مؤمن بكل رسل الله، تمام، اللي أرسلهم الله للخلق عبر الأزمنة كلها. وعارفين أن في رسل ربنا حتى ما حكلناش عنهم، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ده نقدر نقول سريعا كده باختصار مستوى الاعتقاد. ودي ممكن نلاحظها في ايه مثلا؟ في سورة الحجرات. لما كان في الاعراب اللي هم البدو بتوع الصحراء، فئة معينة من بدو الصحراء ايام النبي صلى الله عليه وسلم اسمهم الاعراب، وكانوا بيتميزوا بالغلظة الشديدة في المعاملة، ولسه سوء الادب، ما عندهمش لسه الرقي في التعامل، ما عندهمش بقى التقوى دي اللي هي لازم تدخل جوه قلوبهم فيبتدوا يبقى عندهم التعامل اللي احنا بنتكلم عليه ده مع الخلق، والتعامل اللي اتكلمنا عليه قبل كده مع الخالق، وحب الايمان اللي قلنا عليه وحلاوه الايمان، وتبقى بتعمل الطاعه بنفس، قلت الكلمه دي امبارح، وبتبعد عن الحاجه الغلط بنفس، مش عشان لازم او يو او غيره. سوره الحجرات ربنا سبحانه وتعالى بيعالج فيها المعنى ده كتير. بعد ما بيقول يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، بدا بالتقوى، ان الله سميع عليم. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ربنا بيمتحن قلوبنا للتقوى لحد ما يوصل فيها التقوى، ويفتننا لحد ما توصل إن شاء الله التقوى والإيمان ده يدخل جوه قلوبنا. الشاهد هنا إيه؟ إن نجوم الأعراب ربنا بيذكرهم هنا. وفاكر لما قلنا انه في اوقات بيبقى الفعل مضارع عشان تفضل مستحضر الموقف، صحيح، واذ يرفعه ابراهيم مع انه يعني حدث في الماضي، مش كده؟ وربنا بيقول يرفع. بص بقى الايه دي، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، مع ان هم نادوه خلاص، ان الذين نادوك، بس برضه نفس المشهد بيتكرر، ينادونك. ليه بقى؟ اولا ده موقف سوء ادب جدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقفوا بره الاوضه بتاعته، الحجرات بتاعته، يا محمد يا محمد، ما ينفعش يعني، ده رسول الله. فهم مش مدركين ده، فربنا بيعلمهم وبيعلمنا احنا من خلالهم، من خلال تعليمهم. ان هم نادوا عليه بطريقه فيها اساءه ادب شويه. اساءه ادب غير لائقه معناها ان التقوى لسه مش في قلوبهم. من المؤشرات القويه جدا ان قلوبنا قد امتحنها الله للتقوى وفعلا دخلت التقوى وحب الايمان جوه قلوبنا. احترامنا لسيدنا رسول الله طبعا، توقيرنا لسيدنا رسول الله، حبنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباعنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي نادى من حبنا له. تمام. فاولا هو سماها كده ان الذين ينادونك، نفضل يعني مستحضرين المشهد ده وللاسف قبحه يا محمد كذا، فنبقى عارفين انه ده احنا مطلوب مننا عكسه تماما. فربنا قال عليهم اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم، الى ان انا عشان الوقت ونكمل في الموضوع بتاعنا، قال سبحانه وتعالى الايه اللي دايما بنقولها مع بعض، واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم. لكن هم عشان خلاص قلوبهم امتحنت للتقوى وصلوا مرحلة حب الإيمان دي، فقال لهم إيه؟ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. في نقطتين هنا يا معتز قبل ما نروح للفاصل برضه. النقطة الأولى إنه لما بنجاهد نفسنا شوية، وزي ما قلنا في الشارع مثلا كان عندي حاجة غلط ممكن أعملها تختصر أو أخذ الصحة حتى لو أطول، مجاهدة للنفس ده دليل إن أنا بحب ربنا أكثر من نفسي وبحب رسول الله اكتر من نفسي. المجاهده دي لما تكتر قوي ونستمر عليها بنبتدي ندوق بقى حلاوه الايمان، بنبتدي نحب الايمان، دخلت التقوى خلاص جوه قلوبنا. فيجي في اخر السوره وده بسببها انا استشهدت بيها اللي هي ايه، قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. فبتسال يعني ايه اسلام؟ احنا هنجيلها في الدعاء بتاعنا، احنا امبارح قلنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بعد كده ايه لما تكملها ربنا ده سيدنا ابراهيم سيدنا اسماعيل بيدعو فبيقولوا ايه، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. ده الدعاء اللي احنا فيه النهارده انطلاقا من سؤالك ايه هو الاسلام. يعني ايه مسلم؟ فاول مستوى من الاسلام قلنا ان هو الاعتقاد، وعشان كده الاعراب دول لما اسلموا وشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوا مسلمين. بس لسه ما دخلش الايمان جوه قلوبهم، ما بقاش عندهم التقوى الاخلاق العاليه دي، لسه بيقولوا يا محمد يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما عندهمش الادب مع رسول الله، وده مؤشر قوي لوجود التقوى او عدم وجودها، لانه ده يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم في مرحله يعني وقفت عند مرحله الايمان بالعقيده بالظبط، وده حاجه كويسه جدا لانه ده ظاهر، انما ده مش كل الحكايه بالظبط، لسه في هناك ما هو ابعد او اعمق انك تبقى مسلم بالظبط. وعشان كده بص على الايه ثاني هتلاقي اللي انت بتقوله بالظبط. قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا، لسه مش ان انتوا كفار انتوا مسلمين، لكن انتوا لسه مش في حاله الايمان العاليه دي، حبب اليكم الايمان. امال ايه؟ ولكن قولوا اسلمنا، انتوا اعتقادكم سليم خلاص بتؤمنوا بالحاجه الصح من ناحيه الاعتقاد، لكن الايمان هل بقى حي في قلوبكم؟ مش بس اعتقاد لسه ممكن يبقى ناشف مؤمن بحاجه مش عارف تطبقها، هل صار حيا في قلوبكم؟ لا لسه. ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. فالايمان الحقيقي دلوقتي مش بس ان هم مؤمنين بالحاجه الصح اللي هو يعني العقيده مظبوطه، مؤمنين بربنا وملائكته الكلام ده كله اللي قلناه، لكن ان احنا نبتدي نعيشه فما يبقاش كلام نظري لكن مش باين على اخلاقنا. فدي اللي ممكن نفصل فيها اكتر، ازاي يدخل الايمان في قلوبنا فنبقى مسلمين بجد. يا سلام جيتي على الطب في الحته دي، بس استناني بعد الفاصل. ازاي نبقى مسلمين بجد مش بس في الظاهر؟ خليكم معانا هنكمل الطريق الصح مع معز مسعود بعد الفاصل. يعني دلوقتي الراجل اللي بيسوق العربية بسرعة وهيدوس الناس علشان يلحق السحور، والراجل التاني اللي كان سايق بمعز وبعدين قال له معلش احنا هنمشي بقى نكمل من هنا كده، ما هو ما حدش شايفنا بقى، ويعني خليك ايه بقى قبل الفطار كده، خليك ربنا حد خليك كول، ربنا خليك كول. ده كده الحته ان الكولنس اللي مش مطلوبه بقى، ان مش كول خالص. في كول هذه الاعصاب يمشون على الارض هونا. عايز اقول لك يعني ما تكبرش المواضيع يعني لا اقول لك انفجرها شويه. فقبل الفصل كنا بنتكلم ازاي نبقى مسلمين بجد بالظبط. فهو في قلنا يا معتز ان في اسلام اللي هو الاعتقاد، وخلاص اللي شاهد لا اله الا الله محمد رسول الله وامن بالله وملائكته وكتبه ورسله ده مسلم وهينجو لانه امن بكل حاجه حتى لو افعاله مش بتعكس الموضوع ده لسه يتعلم ان شاء الله. او المعز اسف للمقاطعه يعني بس اللي اتولد لقى نفسه مسلم يعني هو ما اختارش ان هو يبقى مسلم هو لقى ابوه وامه هو المعتز اي حاجه احنا بنتولد فيها كده ولا كده بتيجي عليك مرحله تبتدي تشيك تقول هو انا اتولدت فيه ده ينفع ولا ما ينفعش فهي اصلا مش محسوبه يعني قضيه اتولدت في ايه دي مش ازمه يعني مش هي دي مربط الفرس كده ولا كده انت مسؤول قدام ربنا عن اللي انت اعتقدته بناء على لما انت بلغت سن التكليف وبقيت بتفكر بالظبط وبصيت على اللي اهلك بيقولوه لك واقتنعت بيه او سبته صحيح انت خدت بالك هو ده اللي انا بقوله طبعا الشاب او الفتاه او الانسان بشكل عام يعني لما اتولد في اسره مسلمه ولسه ما ادركش الابعاد كلها وما تعمقش لسه ما بقاش مسلم بكل معنى الكلمه ما هو مسلم برضه من حيث الاعتقاد بس طبعا لسه عايز الايمان وده بقى يحيى في قلبه سواء المعنى الاول ان هو يبتدي لما يكبر يفكر كده يقول مين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ده رسول الله انا مؤمن ان هو من عند الله بجد كده بقى بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله عن اقتناع او انه يبتدي ايمان يحيى في قلبه بدرجه اعلى بقى اللي هي التطبيق حب الايمان اللي بنقوله دايما ده عايش الايمان في حياته اليوميه وهم كانوا قالوا انه كلمه الاسلام والايمان كلمتين دول لما بيجتمعوا مع بعض في جمله واحده بيختلفوا في المعنى ولما بيخترقوا عن بعض بيبقى ليهم نفس المعنى احيانا مرادفات ازاي يعني في الايه دي اجتمعوا فربنا قال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم فبقى الاسلام هو الفرشه اللي هو اعتقادك سليم والايمان هو الدرجه الاعلى بقى يا رب يعني انا مسلم بس يا رب مش كفايه ان انا مسلم ظاهرا دخل الايمان في قلبي تمام كويس لكن في اوقات ثانيه المسلمين تتقال في جمله وفي جمله ثانيه المؤمنين مقصود بها المسلمين برضه فلو افترق اجتمع ولو اجتمع افترق في المعنى تمام دي كانت حاجه كده سريعه وبتشوفها يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ليها معنيين برضو اما ان انتم ما تسيبوش دينكم ده ابدا ومن يرتد منكم عن دينه زي ما بيجي في الايات اول ما يعني خليك في دينك ده مهما كان زي سوره البقره برضو ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون ودي اكيد ناس مننا قروها النهارده او امبارح او غيره والمعنى الثاني بتاعها هو بقى المعنى اللي عايزين ندخل فيه مع بعض المستوى الثاني من الاسلام اللي هو اسلام الباطن لله ان انت تبقى عايش حاله الاستسلام لربنا سبحانه وتعالى والانقياد له والخضوع له بنفس دي نقطه مهمه جدا فهبدا اقول لك حاجه انت ممكن تتصور كلمه الاسلام دي ليها ثلاث معاني كويس المعنى الاول اللي جاي برضه في سوره ال عمران افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون المعنى ده معناه انه الكواكب الافلاك الترابيزه دي الحيوانات الدواب الشجر النجوم الملائكه الجن الجنه نفسها النار الارض السماء كل حاجه من حيث الذرات بتاعتها وتكوينها يعني مكونه من ذرات وحاجات اصغر من الذرات الاتومز والسب اتوميك بارتيكلز والكلام ده كله حاجات اوجدها الله كلها مؤمنه بالله سبحانه وتعالى مسلمه له تسبحه تمام يسبح لله ما في السماوات وما في الارض ده معنى من معاني الاسلام ومن هنا يدخل جسمي وجسمك سيبك من نفسك لسه نفسك دي يا معتز ونفسي دي اللي لسه بتمتحن ممكن تعمل كويس او وحش ان شاء الله تعمل كويس يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها طلع النفس من المعادله لمده دقائق جسمك نفسه جواه ذرات دلوقتي جسمك مسلم لله بالمعنى ده كل المخلوقات مسلمه لله طوعا وكرها شاءت ام ابت ما تقدرش تعمل حاجه الله مش عايزها تعملها ما تقدرش تخرج عن الناموس اللي حطه ربنا القانون اللي حطه ربنا تمام كل حاجه مسلمه لله وعشان كده الدعاء له تكمله اللي هو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك مسلمين لك احنا الاثنين مسلمين لك كان سيدنا ابراهيم سيدنا اسماعيل واحنا دلوقتي يا رب معز وهو معتز مسلمين لك وكلنا ومن ذريتنا امه مسلمه لك وهنيجي في حته الامه دي بعدين تمام بس فبالظبط كويس انك نبهتنا ان الدعاء اللي احنا بنكمل فيه احنا منطلقين من كلمه مسلمين صح فالمستوى الاول من الاسلام ده في الشرح بقى الجديد اللي احنا بنقوله مع بعض هنا في الفقره دي هو اسلام كل حاجه لله، مفيش حاجه مش مسلمه لله خاضعه له منقاده لامره سبحانه وتعالى. المستوى الثاني من الاسلام هو بينطبق علينا احنا بقى كمخلوقات او كبني ادم خاصه بقى كمخلوقات اعطاها الله الاختيار في بعض الاشياء، احنا اعطينا اختيارا في بعض الاشياء ان احنا نقرر ان احنا نؤمن بربنا ونسلم ان هو لا اله الا هو كنفوس بقى مش كاجسامنا، مش الحتة اللي احنا ما بنسيطرش عليها زي اجسامنا زي جهاز الهضمي ده اللي هو بيعمل اللي ربنا بيقوله ده مسلم شيء نعم ابينا، لكن انا كنفس اقول لا اله الا الله محمد رسول الله، هو الاعتقاد اللي قلناه من شويه ده في ربنا، ده في يوم حساب، ده في ملائكه، ده في كتب، ده في رسل، ده في يوم اخر، ده انا مؤمن بالقدر خيره وشره، انا مؤمن بالكلام ده، مسلم ان الكلام ده موجود ومؤمن ان ربنا منزل علينا كتبه وبينزل فيها تشريعات وحاجات بيامرنا بيها وحاجات بينهاها عنا بينهانا عنها فانا مسلم ده حتى لو انا مش قادر اطبق ده تمام، بس انا مسلم من حيث ايماني بوجود هذه التشريعات ووجود هذه الاعتقادات انا مسلم. ده المستوى الثاني. كويس. المستوى الثالث اللي كنا اشرنا اليه امبارح في الحديث بتاع حتى فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ان انا بقى نفسي دي مش بس جسمي وكل حاجه في الكون مستسلمه لله ومش بس انا على مستوى النظري معتقد بحاجه سليمه انا بستخدم اختياري ده ما بستخدموش غير في اللي عايزه ربنا، ما بعرفش استخدم اختياري وارادتي غير في حاجه ربنا عايزها وببعد بيه عن الحاجه اللي ربنا مش عايزها. فانا بقيت زي الكون وبقيت زي بقيه المخلوقات اللي هي مش مخيره، ما هو الافلاك والنجوم والكواكب مش مخيره، مسيره يا معتز ماشيه ما تقدرش تغير رايها، ما تقدرش تمشي تخرج عن مسار ربنا. انا باختياري بقيت زي الكون، بقيت ما اقدرش اخرج عن ما يريده الله مني، مش عارف بحاول مش عارف، انا مسلم له تماما باطنا. عشان كده قال لك وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، حبيته قوي بقى لما ربنا حبنا عشان احنا حبيناه قوي، هو حبنا جدا، ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، حبناه قوي فحبنا جدا، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. ده المستوى الثالث من الاسلام، ده المستوى يا معتز اللي في الباطن، ان انا عندي اختيار بس مش عارف استخدمه، غلط مش عارف، خلاص خلاص انا بقيت بتاع ربنا تماما، فانا مسلم ظاهرا وباطنا. لازم توضيح يبقى واضح هنا، لو احنا ما وصلناش الحاله دي وكثير مننا لسه ما وصلهاش احنا برضو مسلمين ننجو لو اعتقادنا سليم، ننجو من النار ان شاء الله، لكن لا علينا بقى ان احنا نخلي التقوى دي والايمان وحب الايمان ينعكس على اخلاقنا حتى يصير الله سمعنا الذي نسمع به وبصرنا الذي نبصر به الى اخر الموضوع ده، والوقت مش هيسعفنا فممكن بكره نكمل. فمعنى مهم جدا من مسلمين لك ده الموقف بتاع سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل اللي فعلا كانوا فيه مسلمين لله. لما ربنا امر في الرؤيا، ربنا يعني سيدنا ابراهيم عليه السلام شاف رؤيا ورؤيا الانبياء وحي حق انه بيذبح سيدنا اسماعيل، هنفصل في القصه دي بكره ان شاء الله. فده رؤيا الانبياء حق وتعتبر امر من الله. فبقى لازم دلوقتي اب كبير في السن ما جالوش ابن غير على كبر، هو بيحبه جدا ومتعلق بيه وابنه كبر بلغ معه السعي وهنشرح بالتفصيل، وهو اصلا كنبي لابو الانبياء سيدنا ابراهيم، مش عايز سيدنا اسماعيل غير علشان النبوه تستمر، هو مش عايز عشان يتلذذ بيه في الدنيا ويتفاخر بيه، انا من الناس بصوا ابني حلو ازاي، ده عايز النبوه تكمل. يا ريتني ويا ريتني قال يعقوب زي ما سيدنا زكريا قال. فلما وصل المرحله دي يقوم ربنا ممتحنه بقى حقيقه معنى الاسلام، اذبح ابنك. ده حاجه كده عاليه جدا، ربنا ما بيكلفناش احنا بالحاجات دي، ده سيدنا ابراهيم عالي قوي قوي قوي. فاسلموا ازاي ربنا قال فلما اسلم وتله للجبين، فندخل في القصه دي مع بعض عشان ندخل في حقيقه معنى الاسلام، علاقتنا كام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام برضه وعلى مله ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ربنا بيقول لنا سيدنا ابراهيم سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين من قبل، ده في الدعاء اللي انت بتقوله دلوقتي من شويه، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك. ازاي احنا لينا في سيدنا ابراهيم في موقف الذبح ده مع سيدنا اسماعيل أسوة جامدة جدا في أن احنا نبقى مسلمين بجد. يعني ايه معنى الإسلام بجد وإزاي بينتج عن حب لله غير طبيعي، عشق لله سبحانه وتعالى لدرجة أن أنا لا أنا بحبك أكثر من أي حاجة، أنا فعلا هأسلم ليك، أتبحبني حسب حبي. وسورة النساء كده: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. معاني بقى من روح معنى الإسلام اللي أنا بسأل الله لو عشنا لبكرة إن شاء الله، الله في قلوبنا هنكمل ويتوفانا على حقيقة الإسلام إن شاء الله. هنكمل إن شاء الله بكرة يا معيز، وهنكمل كمان في المعاني اللي بدأنا بيها النهاردة إزاي نبقى مسلمين بجد ما بيننا ما بين بعض بعد ما نفهم المعنى ده يا معتز. ليه ما نسقطه بقى على حياتنا اليوميه، على حياتنا اليوميه ونشوفه في حياتنا اليوميه. وانا هبقى معاك في الموضوع ده جدا قلبا وقالبا زي ما بيقولوا. بشكرك ربنا يوفقك يا معز. الف الف شكر. والطريق الصح هيكمل معاكم بكره ان شاء الله في نفس التوقيت قبل الفطار باذن الله. وبيتعاد على فكره الطريق الصح الساعه 8:30 مساء في كل يوم بعد الفطار، طريق الصح مع معز مسعود. شكرا لمتابعتكم ونشوفكم بكره ان شاء الله. الى اللقاء. الدنيا هتتحول في ثواني.